الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو القريب السعيد ومن أضله فهو الطريد البعيد علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك فعال لما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبعد فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع اللقاء 19 في عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين وما زلنا مع العامل الرابع من تلك العوامل ألا وهو نفي الشرك ومحاربته وتنقية الصف المسلم من التوجه أو الدعاء أو العبادة لغير الله تبارك وتعالى وما زلنا مع النوع الثاني من أنواع الشرك ألا وهو الشرك الأصغر في القلوب ألا وهو الرياء مرض خطير الأثر عظيم الضرر لا يبقي من صالح الأعمال ولا يذر عرفنا خطورة الرياء بعد تعريفه ثم عرفنا درجاته وبعض صوره وبقي أن نتعرف على آثاره وعلى سبل العلاج من هذا المرض الخطير الفتاك ولكن قبل البدء لابد من التنبيه أن حديثنا عن الرياء ليس المراد منه ترك العمل خوفا من الرياء كما جرى مع بعض الإخوة الذين سمعوا هذه الخطب بل المراد من الحديث عن الرياء أن تصحح النية في عملك وفي توجهك ليكون خالصا لوجه الله عز وجل وكل ما ورد في كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الصالح في تحذير الناس من الرياء في كل ذلك ما وجدنا دعوة للناس إلى ترك العمل الصالح بل رأينا دعوة واضحة صريحة إلى العمل الصالح بكل صوره وأشكاله ومع الدعوة إلى العمل الصالح دعوة مقارنة لأن يكون هذا العمل الصالح يراد به وجه ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لذلك ورد عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فيما ذكره الإمام النووي في كتابه الأذكار قول الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء أي أنه ترك جهادا أو رباطا أو إنفاقا أو صلاة في جماعة خوفا من الرياء فقد وقع في الرياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل منهما ثم تنبيه ثان أنه ليس المراد من الحديث عن الرياء تخويفا أجوفا ترتعد منه الفرائص وتصفر منه الوجوه، ثم يمضي كل منا لحال سبيله يعمل كما كان يعمل من قبل. وإنما المراد من التخويف الذي أساسه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام تخويفا يدفعني ويدفعك لأن نفحص نيتنا في كل عمل نتوجه به إلى الله عز وجل، لكي نحذر من مرض خطير فتاك ربما يتسلل إلى أعمالنا في غفلة من قلوبنا. وتخويف الناس مطلوب شرعا، كما أن ذكر رحمة الله عز وجل مطلوبة شرعا، وهذه سنة كتاب ربنا تبارك وتعالى. ما ذكر النار إلا وأعقبها بذكر الجنة، أو ما ذكر الجنة إلا وأعقبها بذكر النار، وما ذكر عذابه إلا وأعقبه بذكر رحمته، ليكون الناس بين خوف وبين رجاء. وتخويف الناس أمر من الله ربنا تبارك وتعالى، وهو القائل وأنذر الناس، وهو القائل فلا تخافوهم وخافون ولا تخشوهم واخشون. هذا التخويف أيها الإخوة من هذا المرض الخطير العظيم، لنكون على حذر من جرثومة الرياء وآفة الرياء تتسلل إلى صالح أعمالنا ونحن لا نشعر، نفل على الله عز وجل لا سمح الله، نظن أننا أصحاب أعمال كثيرة، وإذا بتلك الأعمال يجعلها الرياء هباء منثورا. ذلك الرياء أيها الإخوة له آثار خطيرة عظيمة في الدنيا قبل الآخرة. أول هذه الآثار أن الرياء محبط للعمل كله، مذهب لأثره، وقد دللنا على ذلك بما مر معنا في ماضيات الخطب، واستعدي على ذلك في سويداء القلوب. ويكفينا مما لم نذكره ما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فليعمل المرائي ما يريد. فعمله كالبصرة كلها قشور لا لب لها، وكذلك عمل المرائي لا ثواب له، عمل ولا أجر، تعب ولا جزاء، لأن صاحبه ما فحص نيته في بداية العمل وما فحص نيته في أثناء العمل، لأن صاحبه ما أراد وجه الله عز وجل يفيد على الله تبارك وتعالى خالي الوفاض، لأن الرياء قد أحبط عمله من أوله إلى آخره. ومن آثار الرياء أيضا أن فاعله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما مر معنا ما ذكره الإمام الذهبي وابن حجر رحمة الله على الجميع لما عدوا الرياء في كبائر الذنوب، بل قال ابن حجر رحمة الله عليه: يأتي الرياء بعد الشرك بالله عز وجل مباشرة، لأنه توجه لغير الله. هذه الكبيرة لا تكفرها الصلوات الخمس، ولا تكفرها الجمعة إلى الجمعة، ولا رمضان إلى رمضان، بل لابد لصاحبها من توبة صادقة نصوحة من توجه لغير الله عز وجل. أثر ثالث من آثار الرياء، وكل أثر والله كفيل أن يدعونا على أعلى درجات الحذر وأعلى درجات الحيطة عند كل عمل صالح نقدم به أو نقدم عليه، مخافة أن نكون من المرائين ونحن لا نشعر. من آثار الرياء أنه سبب لمقت الله عز وجل، وسبب لسخطه، وسبب لسقوط العبد من عين ربه تبارك وتعالى. ووالله لأن يقع العبد من سابع سماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أهون عليه من أن يقع من عين الله عز وجل. لا يرضى أحدنا أن يقع من عين الناس أو يسقط عند الناس، ولكن المرائي يرضى أن يسقط من عين ربه تبارك وتعالى، لأنه أراد بإرضاء الناس أو جر بإرضاء الناس سخط الله عز وجل. روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله. وهذا حال المرائي، يعمل من أجل أن يرضي الناس، التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عند الترمذي من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله عز وجل مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله عز وجل إليهم. فالرياء سبب لسخط الله عز وجل. من آثار الرياء أنه يدلل على نقص التوحيد في قلب المرائين، لأن المرائي عندما يعمل ويتوجه بعمله للناس يظن أنهم يملكون له ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياةً أو نشوراً، يظن أنه بالمكانة التي يريدها في قلوبهم ينفعونه أو يدفعون عنه الضر. وأي توحيد لعبد هذا حاله، أنه يريد بعمله وجه الناس ويريد نفع الناس ويريد دفع الضر من الناس، فهو دليل على خلل وعلى عطب وعلى بلاء حل بعقيدة ذلك المرائي. ومن آثار الرياء أنه لا بركة في عمل المرائي ولا أثر طيبا ينتجه عمل المرائي، لأنه طوى على نية خبيثة وعلى مقصد سيء، أراد مكانة أو رفعة أو ذكرا حسنا، فأي بركة وأي خير وأي أثر طيب يرجى من عمل هذا مراد صاحبه؟ ينفق فلا يجد لإنفاقه أثرا، يجاهد فلا يجد لجهاده أثرا، يرابط يعمل أعمالا يظنها من الصالحات فلا يجد أثرا لتلك الأعمال، لأن الرياء محق البركة فيها. ومن آثار الرياء أيضا أنه يحول العمل الصالح إلى نقيض، يحمل صاحبه وزرا بدل أن ينال أجرا أو يكون عليه سترا، لأنه ما أخلص لله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن أنفق يرائي فقد أشرك. هو في الظاهر يعمل عملا صالحا، بل ربما يظن نفسه أنه في قربة، ولكنه في الحقيقة يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقبائح العيوب. ومن آثار الرياء أن المرائي لا يسلم من افتضاح أمره في الدنيا ولا في الآخرة، يفضحه الله عز وجل في دنياه ويفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ونعوذ بالله من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. روى البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى يرائي الله به. قال الإمام الخطابي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث: من عمل عملا يريد أن يراه الناس جوزي بأن يشهر الله عز وجل به ويفضحه بين الناس. قال ابن حجر أيضا في شرحه لهذا الحديث: من قصد بعمله الجاه والمنزلة ولم يرد وجه الله عز وجل جعله الله عز وجل حديثا للناس ولا ثواب له. ومعنى يرائي الله به يظهر الله عز وجل للناس أنه ما أراد بعمله وجه الله عز وجل. هذه بعض آثار الرياء يجنيها المرائي في الدنيا قبل الآخرة. ويكفيه فوق كل هذه الآثار أن الله عز وجل معرض عن هذا العمل، معرض عن عمل ما أريد به وجه ربنا تبارك وتعالى. وكما قلت، أثر واحد من هذه الآثار لابد أن يدفعنا دفعا حثيثا لنكون على حذر، لنكون على حيطة من هذا المرض الخطير، لنسأل عن سبل العلاج وقد بينها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تجتمع على أصلين: على علم وعلى عمل. أما العلم فقد مضى الحديث عنه وعلى مدار ثلاث خطب سنسأل عنها غدا بين يدي الله عز وجل. هل عقلنا ما سمعنا؟ هل عملنا بما فهمنا وعقلنا؟ ونسأل الله أن نخرج من المساهلة سالمين. هذا العلم أيها الإخوة، وقد علمنا بعض آثار الرياء: فضيحة في الدنيا والآخرة، إحباط للعمل من أساسه وبرمته، مقت وسخط عند الله عز وجل. هذا العلم يدفعنا إلى عمل، هذا العمل تجمعه كلمة واحدة ألا وهو إخفاء صالح الأعمال. ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما لم تكن هذه الأعمال ضمن مجتمع الناس، كصلاة الجمعة وصلاة الجماعة والجهاد والرباط والزكاة وغير ذلك. أما إذا كان يستطيع أحدنا أن يخفي العمل فلا دواء أنجع من الرياء من إخفاء صالح العمل، كما كان حال سلفنا الصالح كما مر معنا في خطبة ماضية أنهم كانوا يستترون من صالح أعمالهم كما يستتر أحدنا من معصية الله عز وجل إذا وقع بها. إخفاء العمل هذا أول دواء نستعمله لمجابهة هذا المرض، ثم بعد ذلك تجديد معنى التوحيد في قلوبنا، أن نجدد معنى لا إله إلا الله في قلوبنا وفي أعمالنا، أن أسأل نفسي ماذا يملك الناس لي؟ هل يدفعون عني ضرا؟ هل يجلبون لي خيرا؟ هل يرفعون لي ذكرا؟ هل يطعمونني؟ هل يشفونني؟ هل يحيونني؟ لا والله، ذلك لا يملكه إلا رب الناس. وكمال التوحيد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكمال التوحيد تعني أن يتوجه أحدنا بكل عمل صالح لوجه الله عز وجل، أن يريد بكل عمل صالح ما عند الله لا ما عند الناس، أن يعلم أن الضر والنفع والخفض والرفع إنما هو بيد ربنا تبارك وتعالى. هذه بعض الأدوية، إخفاء العمل ثم تجديد عمل التوحيد في قلوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من كمال المخلصين في أقوالنا وأفعالنا وتقلبات قلوبنا. ثم شرك أصغر في الألفاظ نأتي عليه في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قل هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفك بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى الله مع ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. درس عام في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون في مسجد الإمام الشافعي. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن التمس أو سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهي دعوة لنا لأن نكون من طلاب العلم. ولا ندري لعل الكلمة التي فيها نجاتنا لم نسمعها بعد دعوة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور مجالس العلم، وفيها نجاتنا وفيها دليل لنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا، فلنكن إن شاء الله تعالى من طلاب العلم. ثم بعد ذلك التبرع ستكون صالحية الجمعية الخيرية، ولا ننسى أيضا رضيق التبرع صالح معهدنا ونتوجه إلى الله عز وجل.